Book 2 واحد وتسعون 91 الجمل الجانبية باستخدام أن واحد Vedlejší věty s že jednička. ربما سيتحسن الطقس غدا. Počasí bude zajtra možno lepšie. كيف عرفت هذا؟ Odkiaľ to viete? أأمل أنه سيتحسن. Dúfam, že bude lepšie. سيأتي بكل تأكيد. Celkom určite príde. هل هذا أكيد؟ Je to isté? أعلم أنه سيأتي. Viem, že príde. سيتصل بالتأكيد. Určite zavolá. حقاً؟ Skutočne? أعتقد أنه سيتصل. Verím, že zavolá. النبيت عتيق مؤكدا. Víno je určitě staré. أتعرف ذلك بالضبط؟ Viete to presne? أظن أنه عتيق. Domnievam sa, že je staré. مديرنا يبدو حسن المظهر. Náš šéf vyzerá dobre. أترى هكذا؟ Myslíte? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Myslím, že vyzerá dokonca veľmi dobre. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Šéf má určite priateľku. أتعتقد ذلك حقا؟ Skutočne si to myslíte? إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. Je to celkom možné, že má priateľku.